ربما يكون من السنة والسنتين ما يدرون أين ذهب حتى تأتيهم الأخبار عنه. ما دمت أنك الدورة ما عند الله، اسلك الطريق المستقيم ولا تحصل له في والدك وأنت بزعمك أنك الدورة الخير. فهذا سهان يبغي له أن يتبع قول النبي سواء فيما أحب أو فيما كره. صرت أنت نفسك تهوى هذا الشيء؟ لا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الرسول يقول، ولا بعض الناس يهوى الشيء هذا ويحب انه يفعل ويقول لا، وتمني نفسه ويزعم. ما تجيب شيء من عندك انت. النبي يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فقمت النبي جاء وقال لك لا تجاهد، ما تروح تجاهد الا باذنهما. نعم.